الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 22 من شهر رجب ينعقد هذا المجلس المتعلق بشرح مختصر التحرير، وقد كان الكلام في المجلس السابق عن العام، وتوقفنا عند صيغ العموم وما زلنا فيها، وقد توقفنا عند الجمع المعرف وهي الصيغة الخامسة حسب ترقيم المحقق. ذكر المؤلف مجموعة من الصيغ اسمها الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة وكل وجميع وما نحى نحوها. قال: وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة. جمع مطلقا، مطلق يعني سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان سالما أو جمع تكسير. والجمع هنا الذي له واحد من لفظه، مثل المسلمين، المسلمات، المسلمين المذكر السالم، المسلمات المؤنث السالم، التكسير مثلا الأولاد. قال: وجمع مطلقا معرف، لا بد أن يكون معرفا حتى يكون عاما، لا بد أن يكون معرفا. والتعريف هنا إما يكون بالألف واللام، نعم، أو الإضافة، إن المسلمين باللام، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أو إضافة مثلا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك نبه النبي صلى الصحابة لما كانوا في التشهد يقولون السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل وفلان وفلان، يعددون أفراد العام ولا يحصون هذه الأفراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيكم أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله، عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح في السماء والأرض. فهنا دلهم الاسم على صيغة العموم تعم كل هذه الأفراد. عباد الله، عباد مضاف، ولفظ جلالة مضاف إليه، فهي نكرة معرفة. العباد نكرة معرفة، أو جمع هنا معرف. طيب، قال: واسم جنس معرف تعريف جنس. اسم الجنس هنا هو الذي ليس له واحد من اللفظة إذا كان جمعا، هو ينقسم إلى قسمين طبعا: اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، واسم جنس إفرادي. اسم جنس جمعي هو يوحي بالجمع لكنه ليس له مفرد من لفظة، مثل أعرابي العرب، عربي الناس، نعم، سلام، النساء، نعم، الناس، النساء، هذه ليس لها واحد من اللفظ. أو اسم جنس إفرادي مثل الماء، الماء، التراب، هذا يستوي فيه القليل والكبير، هذا يسمى جنس فرد. قال: معرف تعريف جنس، يعني تدخل عليه الجنسية وليست العهدية أو الذهنية. والتعريف هنا إما يكون بأل هو يقول معرف تعريف جنس، إما يكون بأل أو بالإضافة، مثل ما مثل الجمع، إن الإنسان لا في خسر. الإنسان هنا اسم جنس إفرادي، اللي نقول الإنسان إنس، ولذلك وشكر جاء بعده إلا الذين آمنوا. شوف الآن استثنى من الإنسان الذين آمنوا، المستدنى نفسه جمع، فدل على ان الانسان هنا عام، دل على انه ان الانسان لفي خسر. مثل لن يفلح قوم ولوا امرهم، امرهم ممكن هذه طبعا الجمع، هذه من لفظ الجمع امرهم امراه، او ياتينا بعد قليل. امر امور ياتينا، هذه مفرد هذه. طيب اذا هنا اسم الجنس المعرف، المعرف اما ان يكون بال الجنسيه او بالاضافه. قال لا مع قرينه عهد، اذا كانت ال العهديه فانها لا تعم ال، ولكنها تاخذ حكم المعهود، فان كان المعهود عاما كانت عامة. مثل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ربك للملائكة، هل هنا ليست أهلية، هل جنسية. قالت إني أعلم لما أذن الأسماء كلها ثم هو فقال أنبئون بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، قال ألم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال وإذ قلنا للملائكة، هذه الآية، هذه وإذ قلنا للملائكة، للملائكة هذه الجنسية، اسجدوا يا آدم في آية فسجد الملائكة، هذه آل العهدية. فآل العهدية لا نقول مطلقا لا تفيد العموم، الأدق هنا نقول تأخذ حكم المعهود، تأخذ فإن كان المعهود عاما هذا تكون عاما. نعم، لكن غير العهدية مثلا يوم يجعل الودان شيبة في سورة المزمل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا هنا ليست عامة مطلقة، فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون الرسول هذه. وبعضهم أيضا مثلا يقول وليس الذكر كالأنثى، إني وضعتها أنثى، وليس الذكر كالأنثى، بعضهم يستشهد يقول أن الأنثى هنا ليست عامة وإنها قال لا مع قرينة عهده ويعم مع جهلها، يعني إذا ترددنا هل هي الجنسية أو العهدية الأصل أصلا تكون جنسية. طيب قال وإن عارض الاستغراق، يعني العموم هنا عرف أو احتمال تعريف جنس، احتمال تعريف جنس لم يعم عرف، مثلا لو قال مثلا الطلاق يلزمني، في عرفهم الطلاق هنا واحدة، نعم، أو احتمال تعريف جنس يعني من دون استغراق، هنا يقول انه لم يعم. طيب قال ومفرد محلى بلام غير عهدية اللفظ، المفرد اللي يتكلم عنه قبل هو الجمع. طيب اذا دخلت على المفرد ال، اذا دخلت على المفرد، وكذلك ايضا المفرد اذا كان مضافا، فهذا ايضا يعم. مثل جملة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هنا مفرد ليست جمعا ولكنها مضافة، فأفادت العموم. وأورثكم أرضهم وديارهم، ديارهم هذه جملة طبعا، لكن أرضهم هنا لن يفلح قوم ولوا أمرهم. أمرهم يشمل كل ما يتعلق بأمر الناس، سواء كانت ملكة أو رئيسة وزراء أو وزيرة، هي كانت أمرة على الناس. هذا النبي السلام حكى بأنه فأن أمر هؤلاء ليس بفالح، لن يفلح قوم ولوا أمرهم. حتى لو كانت أميرة تحتها النساء، لا، لا يفلح قوم هنا، أول لا يدخل في قوم هنا رجال، يعني لكن كانت أميرة تحتها النساء، أين قوم هنا مخاطب به الناس عامة هنا رجال. هل من الممكن تكون المرأة قاضية في أمور النساء؟ لا، هي قضايا النساء لابد يكون رجل أو امرأة. تقصد قضايا تخص النساء؟ لا، قضايا تخص النساء لا ممكن تحكم، لا، لأنه هذه ليست من خصوصية النساء. مثلا الجنايات، جنايات بين النساء مثلا، جراحات، هذه ليست الجناية نفسها ليس لها جنس الجناية، لكن ما يتعلق بأمور النساء مثل تقصد مثلا الإفتاء، ممكن هنا مثلا الحيض والنفاس والأشياء هذه اللي من خصوصيات النساء. باقي الحياة الأمور الزوجية هذه فيها رجل، لا يظهر يعني هنا تخصص اختصاص أشياء تختص بها النساء، هي قضية بين طرفين، دعوة بين طرفين. دخل من قوم وبين رجال جيد. هو تدخل النساء تبعا الا اذا على جهه التفصيل مثل هذا، وهنا فصلت النساء، يقول الاصل انه قوم اول المباشر الموجه هو للرجال والنساء تبعا. طيب، اذا هنا وضح عندنا هنا المفرد المضاف، قال ومفرد مضاف لمعرفه، وقال ومفرد محلى بلا من غير عهدية لفظة، يعني من جهة اللفظ هنا يفيد، من جهة اللفظ يفيد العموم. مثلا حق المسلم على المسلم ست، المسلم هنا يشمل كل من يصدق عليه الوصف، سواء كان متقيا أو فاسقا، سواء كان سنيا أو بدعيا، كل من قلنا عنه أنه مسلم فإنه له هذه الحقوق، حق المسلم على المسلم. قال ومفرد مضاف للمعرفة، نعم المعرفة طبعا الـ هنا قد تكون المعرفة هنا متصلة مثل ما قلت أمرهم، أو منفصلة مثل نعمة الله. طيب، قال ونكرة في نفي، في نفي ونهي، وضعا نصا وظاهرا وإثبات لامتنان، استفهام إنكاري وشرط. النكرة إذا دخل عليها النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أو الامتنان، فإن هذه النكرة تكون عامة. نفي، النفي والنهي السلب فيه عام، كل أفراد هذه النكرة مسلوب عنها هذا الشيء. لذلك لما قال الكفار ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله، ما هنا نافية على بشر، بشر طبعا بشر، النكرة لا يلزم تكون متصلة بالنافي، هنا بأداة النفي يكفي أن تكون في السياق، يعني متصلة أو جاءت في السياق. ما أنزل الله على بشر من شيء، على بشر هم كل الأفراد، نقض بواحد، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إذا انتقض هذا يدل على العموم. الله عز وجل رد على حجهم بواحد، خلاص انتقض فقط عمومهم، دل على أنه هنا النكرة في سياق النفي تفيد العموم. الاستنباطات الأصولية من هذه الآيات جيدة لمن يتأمل يعني في النصوص ويستخرج، يعني هذه ليست تطبيقات، ترى فرق بين التمثيل وبين الاستدلال. يعني مثلا لا يفلح قوم ولو أمر الله، هذا تمثيل، هذا تطبيق القاعدة على النص. أما هنا الاستدلال بالنص على القاعدة، يفرق بين الأمرين من بعض الوقت. تطبيق من أسلوب إيه، لكن الاستدلال هو أقوى. مقدم نعم الآن هو سابق من جهة الترتيب المنطقي، هو سابق لإثبات القاعدة، فإذا ثبتت هنا جرى التطبيق عليها. وكما قلت لا يجب تكون مباشرة، يعني مثلا ما أحد في الدار، ما في الدار أحد، لا يجب هنا أن يكون نعم النكر هنا مباشرة. طيب قال نفي، هذه النكرة، النهي من يمثل له مثال، نهي هل يأتي نهي هنا مباشر نكرة مباشرة النهي، أو النهي يرد على الفعل فيقدر هنا الفعل، يقدر مصدر مثل ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم. وش المثل له؟ نهي. إيه. ولا تقولن لشيء إني بائع ذلك غدا. لشيء. ولا تقولن لشيء. إيه. ولا تقولن لتقولن لشيء شيء هنا. فتقولن. أجيب المثل بقول تعالى ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا. إيه. إيه. مع أنه يعني ولا تقربوا إيه ولا تقربوا. ولا تقول ولا تقولن إيه، لكن القصد هنا ولا تقولن لشيء، قصد ولا تقولن ولا شيء. ماذا شيء ما يعم أي شيء، لكن شيء هنا مثبتة ولا تقولن إيه مثبتة ولا من هي عنها. لا النهي مباشر لمن؟ للقول إيه لشيء ولا للقول؟ لقول الشيء. لا تقول لشيء. يعني ما النهي ما أشوف إنه مباشر، هذا لابد أن ينتبه له إنه لابد أن يكون هنا النهي مباشر لهذا الشيء للمنهي عنه. وين المنهي عنه هنا؟ لا تقول لشيء، لا في شيء هنا مثبت هنا تقول بعض إنه هي عن القول لشيء. في قال أول مثال جس الماتمين مثل بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا شيئا. ولا تشركوا شيئا. إيه ممكن هذا ولا تشركوا لا تشركوا شيئا. شيئا هنا جاءت في السياق يعني أي شيء، لا تشركوا أي شيء. هذا هنا النهي وقع على الشيء، وقع على الشيء. ومثله ولا تدعوا مع الله أحدا، هذا أي واقع هذا أحد هنا نكره في سياق النهي. ولا تدعو مع الله أحدا، هذه أوضح من الأمثلة التي ذكرها. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، تقرب الزنا هاي هي معرفة هاي وهذا عام، لكن يمكن تقرب هنا يعني يمكن رد يردها إلى المصدر. إيه إيه النهي عن القربان ممكن هنا ها. لكن هل هناك مشكلة شيخ أن يكون كلمة دالة على العموم من طريقين؟ ما في إشكال ممكن تدل. لكن شيخ هل لابد أن يكون نكرة هذه النفي التي وقع عليها وأنت تنكر تقول في السياق، يعني نقول نكرة في السياق سواء كانت في نفس المنهي عنها أو جاءت في السياق لو كان غيرها. إلا تباشرها على النهي باشرها على النهي. طيب قال ونهي وضعا، يعني هنا من جهة الوضع، من جهة الوضع اللغوي، من جهة اللفظ ليس من جهة المعنى. يعني اللفظ دل على عموم هذه النكرة وسلب كل أفراد هذه النكرة. قال نصا وظاهرا، يعني قد يكون العموم هنا دلالته نصية وقد تكون ظاهرية بحسب ما يحف هذا النهي أو النفي. يعني مثلا إذا دخلت من على أداة النفي وما من إله إلا الله فهذه تؤكد العموم. ما من أيام العمل الصالح فيها، ما من أيام، أيام هنا نكرة في سياق النفي وتأكد هنا نفي من هنا فدل على العموم. لأن الصباح يكون إشارة كانت الكلمة أو النكرة بالمية على الفتح تكون نصا. إيه ذكر في في في الشرح عد ما أدري عن يعني دقته. الظاهرة هو قد نقول إنه يعني قرائن تحتف بالسياق فتؤكد العموم، فإذا أكدت صارت الدلالة نصية وربما تكون الدلالة ظاهرية ظاهرية. قال وظاهرا يعني لأنه يحتمل مثلا تقول ليس في الدار رجل، ليس في الدار رجل بل ثلاثة رجال، ففي احتمال، في احتمال انه يكون انك نفيت هنا ان يكون رجل واردت انه في اكثر من رجل، فاذا دخل الاحتمال انزل رتبة هذه الدلالة من النصية الى الظاهرية. فإنما لا تستطيع تقول ما من رجل في الدار الا ثلاثة. نعم مثلا لو قال شو اسمه اذا قل اذا كانت مبنيه على فتح تدخل اذا مثل لا اله الا الله، لا اله الا الله لا عمل الا به، اي لا اله هنا مبنيه على فتح اله فلا يصح هنا فدلالتها نصيه قطعيه. طيب قال واثبات الامتنان، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، النكرة في سياق الإثبات أو في سياق الأمر مثلا نقول على خلاف النفي والنهي تفيد الإطلاق. اصنع عملا، أعتق رقبة، رقبة نكرة في سياق الإثبات. جاء رجل أو نقول مثلا جاء رجال، جاء رجال ما يفيد العموم، أقل الجمع ثلاثة فيصدق إذا ما يفيد العموم. لكن إذا كانت هذه النكرة في سياق الامتنان الملة فلا يحسن هنا أن هذه الملة الإلهية أن تصدق على أشياء يسيرة، فلذلك قال العلماء هنا وكانوا هذا ليس مؤثرا من جهة اللفظ. ولذلك يظهر هنا لما أتكلم عن وضعا هنا أنه امتنان هذا من جهة الفضل الإلهي، يعني في أثر هنا عقدي لتقرير هذه المسألة وإثبات الامتنان. مثلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء هنا نكرة، مثلا تأكل منه لحما عليها طرية لحما لحم هنا. هذه نكرة هذه في سياق الإثبات، هي في الأصل لا تدل على العموم، يعني لا تدل على عموم جواز عموم اللحوم البحرية، لكنها لما وقعت في سياق الامتنان إظهار المنة الإلهية دل على جواز عموم لحوم البحر. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا هنا ما بمعنى الذي في الأرض، دل على العموم. إذا هنا إذا كانت إذا ظهرت فيها المنة النافية تفيد العموم. قال وفي استفهام إنكاري أيضا نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. هل تعلم له سميا، هل من إله، هل من، وهنا أكدت أيضا من، هل من إله غير الله. طيب قال وشرط أيضا النكرة في سياق الشرط مثال إن تبدو شيئا أداة الشرط عين هنا والنكرة شيئا أي شيء، وإن أحد من المشركين أحد أي أحد سواء كان حربيا أو غير حربي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، وين يره، وين النكرة، خيرا نعم أي خير، مثقال ذرة هذه يعني وصف إيه نعم، فمن يعمل خيرا يره، يعمل خيرا يره، من يعمل مثقال، من ترك من نفسه شيئا فليفرق دما، قول ابن عباس. أي نسك يترك يجزم الدم. طيب قال ولا يعم جمع منكر غير مضاف. نعم الجمع المنكر يعني الذي لم يعرف بال او بالاضافه فيكون لا يفيد العموم، وانما يجزئ اقل العموم اقل الجمع. يعني فرق من تقول مثلا اعطني دراهم او تقول اعطني الدراهم او تقول اعطني دراهمك، اعطني دراهمك كل ما في جيبك، اعطني الدراهم كل ما في جيبك، أعطني دراهم يجزئ أقل الجمع اثنين أو ثلاثة يفيد الإطلاق. إذن هنا يفيد الإطلاق. طيب قال ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة، ثلاثة حقيقة أقل جمع. هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين، ما هو أقل جمع؟ ثلاثة أو اثنين. هو يقول أن الحقيقة ثلاثة وتكون مجازا للاثنين، وتكون مجازا للاثنين، وهذا هو قول الجمهور أنها تحمل على ثلاثة، أنها ثلاثة أقل الجمع ثلاثة. اللي أدلة كثيرة منها مثلا أن العرب يفرقون بين الجمع والمثنى، يفرقونها بينهم، وعلماء اللغة أفردوا بابا للجمع وأفردوا بابا للمثنى. طيب وإن كان له إخوة فلأمه السدس. هل من يستدل به؟ من يقول الاثنين أو الثلاثة في القاعدة؟ الاثنين. وإن كان له إخوة لأم السدس هو جماهير الأمة على أنه أن الأم تحجب بالاثنين من الثلث إلى السدس. فأنت الآن قلت أنه يستدل به على من قال اثنين، لأجل ماذا؟ لأجل حكم الخارجي، ما العلاقة هنا؟ كيف الآن قررت على أنه يعني إن لأنه استدلنا بالمراد تكون مذكور بالآية؟ وين؟ ما ذكر. وإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني نقول إن الأصل إنه كان ثلاثة، لكن جاء دليل خارجي دل على أنهم اثنين، يكون مجازا عنهم. أي نعم. إذا ولذا قال حقيقة تدل على ثلاثة حقيقة، لكن قد تدل على الاثنين مجازا. ولذلك وقعت مناظرة بين ابن عباس وعثمان. ابن عباس يرى أنه لا يحجب لك ثلاثة، وقال ليس في لغتك ولا لغة قومك أن الإخوة اثنان. قال مضى عليه الناس فلا أريد أن أغير، مضى على هذا الناس. هذا يستدل به على أنه يراد به أن الجمع أقل جمع ثلاثة، أقل جمع، ويؤكده احتجاج ابن عباس انه هذا المعهود عند العرب انه الجمع يفيد الثلاثه فما فوق. ولذلك هو نازعهم في الوضع اللغوي، لكن عثمان نازعه في الدليل الخارجي الاجماع. اي نازع ابن عباس في استقرار هذا، فدليل عثمان اقوى. هذا نزع الى اللغه وهذا نزع الى الاجماع واستقرار استقرار مع عهد أبي بكر وعمر على هذا. فعلى هذا نقول هنا أن الأصل أنها تدل على، لكنه قد يراد بها الاثنين. ولذلك ابن القيم قال أنه لفظ الجمع يطلق على الاثنين مع البيان وعدم النفس. لفظ الجمع يطلق على الاثنين مع البيان وعدم النفس. أثر في النصوص قد لا يكون ظاهرا كثيرا، أكثر ما يمثل له في كلام الناس. كلام الناس هو أثر كثير يمثلون، يعني يطبقون القواعد الأصولية على ألفاظ الناس. ابن تيمية قرر أن العرف مقدم، العرف مقدم على القواعد الأصولية والقواعد اللغوية، إلا إذا انتفى العرف أو جهلنا العرف. جت وصية مثلا وراد القاضي أن يتفهمها وما وجد أحد يبين عرف الموصل، فهنا يمكن أن أستفيد من هذه القواعد. فلو كانت الوصية ليس نصيحة، ليس نصيحة، يعني كيف الآن وش نحمل عليه؟ يعني لا توجد دلالة سياق ولا عرف، ومنزعها يعني وهي مترددة، على ماذا نحمله؟ والكلام في أصله عربي، الكلام في أصله عربي، فهنا نحمله على هذه القواعد. هذه السهاد منه يعني في هذه الحالة، ولا الأصل أن النية والسياق والعرف مقدم على هذه القواعد. لكن في نصوص الشارع ما فيه فائدة للخلاف هذا كبير، يعني ما يضر. أو مثلا تشاحوا متخاصمان تشاحا وليس في عرف مثلا بينهما، ليس في عرف منضبط، فهنا أنت كقاضي تقرر هذه. نعم، هذه هي القواعد. قال له خذ مثلا كذا، وقال لا أنا أقصد اثنين، وهذا قال لا ثلاثة، ليس في عرف. يعني يمكن هنا، يعني مثلا لو قال نذر مثلا لأصومن أياما، والله لأصومن أياما، فسئل أو مثلا قال والله لا أعطين فقراء، ثم أراد مثلا ورثته أن يخرجوا هذا النذر ولم يعرفوا مقصوده وليس فيه عرف، أو هو مثلا نسي فنيته لم تكن حاضرة لما قال والله لا صومنا أياما، فيمكننا أن نستعان بهذه القاعدة. أقل ما يجزئ في صلاة الجمعة يمكن هنا أيضا يطبق عليه، قبل ما ينزل في صلاة الجمعة، هذه ثلاثة أو اثنين عنده ليس ظاهرا. في صلاة الجماعة النص واضح، صلاة الجميع تفضل على صلاة الفرد، صلاة الفرد. في يستدلون الأصوليين بحديث وفي ضعف، الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا لا يثبت. اللي في الصحيح صلاة الجميع تفضل على صلاة الفرد 27 و 25. طيب، قال والمراد غير لفظ جمع ونحن ونحو قلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد. يعني هذا هو الآن لما قرر أنه وقال الجمع ثلاثة، أراد هنا يستثني أمور تطلق على الاثنين، مثل لفظ جمع يقول هذا غير مراد لفظ جمع، لأن حقيقة جمع ضم شيء إلى شيء، ضم شيء إلى شيء، فما يفيد هنا التثنيين. أو مثلا إذا قال نحن قد يقصد به الواحد، قال هو نحو قلنا مثلا وقلوبكما، قال مما في الإنسان منه واحد، فقلوبكما هو في الحقيقة جمع، لكنه هو نائب عن التثنية، تظاهر عليه فقد صغت قلوبكما، ما قال هنا قلبيكما، قلباكما. نعم، قال وأقل الجمع وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، في غير صلاة هل يمكن جعلها أثر لهذه المسألة؟ وأقل الجماعة ثلاثة، لكن في غير الصلاة، لأن الصلاة هي جاء دليل ما بخصوصها، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، وقالوا الجماعة ثلاثة في غير الصلاة. وين في غير الصلاة؟ يعني في مسألة هل يذكر عيد الله مع الجماعة؟ وما شاذ شاذ في النار، لا هذا اثنين يطلق يبقى الاثنين، هو من شد شد في النار. ما الجماعة الآن ما استحضر المسألة تتعلق بمسألة الجماعة. طيب، قالوا معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد، كيف نعرف أنه هذا عام؟ المعيار يعني الفاحص، نفحص به متى نعرف أن هذا اللفظ عام هنا يصح الاستثناء، إذا دخل عليه الاستثناء، إلا فيما يتعلق بالأعداد، نقول خذ 10 دراهم إلا 2، هذا دخل الاستثناء، لكن هذا لا يفيد هنا، لا يفيد العموم، فالعدد لا يدل على العموم مع قبول الاستثناء. لكن لو قال مثلا خذ فلوس من اخواتي الا ثلاثه الا اثنين مثلا، هذا لا يصح. لكن لو قال مثلا خذ فلوس مثلا الا ثلاثه الا او اقل خمسه، طيب قال فائده سائر الشيء بمعنى باقيه، سائر الشيء هل تفيد العموم؟ سائر الشيء هل تفيد العموم او لا؟ قد تستعمل هنا معنى تفيد سائر سائر، لكن هو يقول لا إن ما تفيد العموم، تفيد الباقي سائر اليوم، يعني باقي اليوم. فوق يقولون سؤر الهرة، الهرة سؤر يعني الباقي، الباقي هل هو الباقي الذي تشم، باقي الشرب والأكل هل يكون نجسا أو لا؟ البرناوي يقول إنها لعموم الباقي، الباقي هي عامة في المتبقى، عامة في المتبقي سائر الشيء. طيب، فصل، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كبر رحمه الله وإياه. فصل العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة إن خص بمبين. بمبين. بمبين. بمبين. بمبين. وعموم مراد تناولا لا حكمة، وقرينته لفظية قد تنفك، والعام الذي يريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا وأخص وعمومه غير مراد، وقرينته عقلية لا تنفك. والجواب لا المستقل تابع لسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه، والمستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما، وإن كان أخص اختص به السؤال، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه. وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد. فإذا قيل ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابة وهو بكل شيء عليم. عندكم ومن ثم كان مجازا، المحقق شكل وأخص وأخص عندي أنا أخص إيه بس فاستشكلت أنا معناها إيه وأخص. طيب الآن العام قال بعد التخصيص، هل هو حقيقة في العموم؟ يعني هل يدل على العموم أو لا؟ هنا سلب منه العموم اللفظ إذا دخله التخصيص، هل يبقى على عمومه أو لا؟ هذا خلاف عند الأصوليين. فالجماعة من الحنفية هنا لا يرى أنه يفيد العموم، خلاص ما دام دخل التخصيص اختل العموم هنا، اختل العموم فلم يفيد العموم، فلا يصح الاستدلال به بعد دخول التخصيص عليه. وهذا عاد إذا ركبنا مسألة ثانية ترتب علينا إشكال كبير، وهي آخر ما ذكر، وأنه ليس في القرآن عام لم يخص، خلاص في شيء داخل الخصوص والعام داخل الخصوص ما أفاد العموم. أي نعم التركيب هذا يعني هذا الطريقة الفاسدة، وأنت تركب هذه مع هاي مع خلاص تسلم. هو يقول الآن العام بعد تخصيصه حقيقة في العموم فيبقى عام، فلا نحتاج إلى دليل إضافي للاستدلال بعموم اللفظ، ما زال عام وإن كان أضعف. ولذلك إذا تعارض عام لم يدخل التخصيص، لم يدخل التخصيص طبعا بالإجماع في مسألة وقع خلاف هل يخصص، وعام بالإجماع دخل التخصيص فيقدم العام الذي لم يدخله التخصيص، مثلا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مثلا نهى عن الصلاة نهى عن الصلاة بعد الفجر، نهى عن الصلاة بعد الفجر، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني في هنا نهى عن الصلاة بعد الفجر، هذا عام لكنه خص بالإجماع بالنص هنا وأيضا بالإجماع، وهي صلاة الفريضة. لكن إذا دخل أحدكم المسجد ما يأتي أحد يقول لا، نفس المسألة الخلافية، كيف الآن تقول عام لم يدخل التخصيص؟ وهو الآن نقول ما في ما خص بالإجماع بخلاف الأول، صحيح عن النهي مسألة نزاع، لكن النص الأول نهى عن الصلاة بعد الفجر هذا مخصص بالاتفاق، هذا الآن هي محل النزاع هنا. نعم. طيب قال وهو حجة، يعني العام بعد تخصيص الحجة بشرط أن يكون الخاص معروفا ليس مجهولا. أعطي الدراهم إلا بعضها، هذا لا يصح، لأن الخاص مجهول، المستثنى هنا مجهول، فلابد هنا أن يكون مخصص معلوم. ولذلك في حديث جابر عند مسلم نهى عن الثمية، زاد الترمذي يصححه إلا أن تعلم، فإن الاستثناء لك هذه الأرض إلا بعضها هذا لا يصح العقد، لك هذه الأرض إلا 20 مثلا مترا منها فيصح. طيب قال وعمومه مراد تناولا لا حكما، يعني العموم في الباقي تناوله اللفظ، يعني دخلت هذه الأفراد الباقية في اللفظ في هذا العام، دخلت الأفراد في هذا العام من جهة هي التناول اللفظي لا من جهتها الحكم، يعني حكم خارج. قال وقرينته لفظية قد تنفك، قال وقرينته لفظية قد تنفك، إذا ليس واضحا وضح العبارة هذه ما وضحها، وقرينته لفظية قد تنفك. هنا محقق قال إن هذا زيادة، ها؟ يقول إن هذا الجملة زائدة. إيه وقرينته لفظية قد تنفك. ويدل عليه السياق. طيب. فقال والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي. عام أريد به الخصوص، والمسألة اللي قبلها عام مخصوص دخله الخصوص، هذا أريد به الخصوص، هو كلي من جهة اللفظ وجزئي من جهة المعنى والإرادة. نعم نعم إرادة المتكلم. قالوا من ثم كان مجازا، يعني استعمال العام في الخاص هذا مجاز، لأن الحقيقة أن هذا اللفظ يفيد العموم، فلما أريد به الخصوص كان مجازا. قال من ثم كان مجازا وأخص. وعمومه غير مراد، الأول عمومه مراد، عمومه مراد، والثاني عمومه غير مراد. قال وقرينته عقلية لا تنفك. إيه نعم. قال الأول وقرينته لفظية، يعني قرينة إرادة العموم لفظية، وقد تنفك هنا يقول إنه يظهر إنه قد نفس القرينة هنا تنفك في إفادة العموم. إرادة الخصوص أو في إرادة الخصوص وما أدري أنا أي أراد العموم والخصوص وقرينته، لأنه هو الحقيقة من غير قرين، هو يتكلم عن العام الآن وقرينته الأول استشكلنا العبارة وقرينته لفظية قد تنفك. إيه قرينته قرينة العام الذي دخل الخصوص الآن. قال إن قرينة لفظية، والعام الذي أريد بالخصوص هذا قرينته عقلية لا تنفك، هذا يقول قرينة لفظية وهذا يقول قرينته عقلية. يمكن يقصد أنه قرينته في التخصيص نلصد وقد تكون منفصلة، عندنا المخصصات المتصلة يمكن تأتينا المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. أما العام الذي أريد به الخصوص لا يمكن أن ينفك عنه التخصيص، ليش؟ لأنه أصلا ما أريد به عموم، فلا يمكن هنا انفكاكه. لو انفك التخصيص كان الذهن هنا اعتمد العموم أو فهم العموم صار في لبس، والقرينة هنا عقلية لابد أن تكون عقلية ليست لفظية. يعني مثلا الله خالق كل شيء خالق كل شيء، عموم أريد به الخصوص، والعقل هنا استخرج الذات الإلهية، الذات الإلهية. والعقل هنا خصص، خصص العموم هنا، استخرج الذات الإلهية. إذن هو هنا قرينته عقلية لا لا لا تنفك. أول ما تسمع اللفظ هنا، يسمع اللفظ هنا يعرف أنه أريد به الخصوص. على هذا هنا نفرق بين العام الذي دخل التخصيص والعام الذي أريد به الخصوص. وفي أيضا في قسم ثالث، يعني ممكن هنا العام الذي دخل التخصيص ينقسم أيضا لقسمين، وذكر البرماوي قال أنه له ثلاث حالات. الذي يراد به الذي يراد به في الابتداء الخصوص، هذا هو الذي أريد به، يعني الذي دخله الذي خص ابتداء، هذا هو الذي أريد به الخصوص. نفس اللفظ هنا أريد به الخصوص. الثاني عام أريد به العموم من جهة اللفظ، أريد به العموم من جهة اللفظ، ثم جاء المخصص، فهذا تخصيص، والمخصص هنا مبين. الثالث أريد به العموم وأمكن العمل به، وأمكن العمل به وعمل بعمومه، ثم جاء المخصص، فهذا ما يسمى بيان، وليسمى مخصص، وإنما يسمى نسخ، لأنه عمل بعمومه. إذن الثاني هنا ورد على اللفظ، والثالث ورد على الحكم. نعم، ورد على الحكم. ولذلك بعضهم يشترط في الثالث أن يكون المخصص في قوة العام. جماهير الأصوليين على أنه لا، الأضعف لا يخصص، الأضعف لا ينسخ الأقوى، بينما الخاص في مسألة الخاص والعام أنه المخصص يصح هنا أن يكون أضعف من العام. يعني مثلا السنة تخصص القرآن، لكنها لا تنسخ القرآن عندهم في السنة الأحادية. فهذه إذن هنا ثلاثة أنواع. وأيضا ممكن أيضا نذكر أقسام لهذا، يعني مسألة العام، في عام لم يدخل التخصيص مطلقا، ما تناول التخصيص، مثل ما ذكر مثالين له، وما من دابة في الأرض إلا على الله يسقها. وفي عام دخل التخصيص مع بقاء عمومه، مع بقاء العموم، هو الثاني اللي ذكره هنا، العام بعد تخصيصه حقيقة. وفي عام أريد به الخصوص. طيب، قال والجواب السؤال، قال لا المستقل تابع لسؤال في عمومه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع جوابا لسؤال، فإما أن يكون جواب مستقلا، يعني يفهم المعنى من غير الوقوف على السؤال، أو لا يمكن أن يستقل، إلا بوجود السؤال. طيب، إذا كان السؤال خاصا، إذا كان السؤال عاما، إذا كان عامين أو خاصين أو أحدهما، أو السؤال عام والجواب خاص، أو العكس. إذن كم عندنا صورة؟ أربع صور. فما المعتمد في هذا؟ ما المعتمد إذا دخل العموم على أحدهما؟ فهل نثبت العموم أو لا؟ هنا يقول إذن، يعني لا بد أن نستحضر يعني هذه الأقسام الأربعة. قال هنا والجواب لا المستقل تابع لسؤال في عمومه. الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه. فإذا كان السؤال عاما فيكون الجواب عاما، فينقص ضبطه إذا جاء. قالوا نعم. قال فلا. قال فلا إذن. فهذا يمثل به على أنه الإجابة كان عاما لعمومي لعموم السؤال لعموم السؤال. قال وفي قول وخصوصا. فإذا كان السؤال خاصا فيكون الجواب خاصا فيكون الجواب خاصا. وهنا يقول في قول يعني المرجح خلافه يعني أنه لا. ورده إلى قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل من زيادة العموم في المقال. فإذا كان السؤال خاص ثم جاء الجواب الجواب الغير الآن مدرك يعني خاص ولا عام مثل جمعت زوجتي خاص زوجته مع ذلك الحكم يكون عام جمعت فرقا إيه فلم يفصل في هذا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عفوا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في عن هذا فيوفي فهنا يكون الجواب عاما. إذن هو رده إلى هذه القاعدة. مثلا رميت بعدما أمسيت رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. أمسيت هنا يحتمل أن تكون قبل غروب الشمس ويحتمل أن تكون بعد غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. هذا في فرق بينه وبين قاعدة إذا ورد الاحتمال على الدليل إذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. وش الفرق بين هذه وهذه؟ إذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. هنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال. كلاهما ورد عليه احتمال هذا أبطله وهذا عممه. الاحتمال إذا ورد على محل الحكم على محل الحكم الاحتمال إذا ورد على محل الحكم فهنا يفيد العموم النص يفيد العموم. أما إذا ورد الاحتمال على دليل الحكم على الدليل نفسه هذا هو الذي يبطل الاستدلال به. يعني ما ندري الآن هل هو أراد هذا أو أراد هذا أو أراد هذا فيبطل الاستدلال فلا تحكم. وهذه احتمالات متساوية في على محل الحكم مثل ما قلت قبل قليل أنه رميت بعدما أنسيت ورد احتمال على المحل اللي هو المساء هل هو قبل أو بعد فوردت احتمالات. مثلا جامعت أهلي في رمضان قال أعتق رقبة يحتمل أنه جاهل ويحتمل أنه عالم يحتمل أنه مكره مثلا أو غير مكره وغير ذلك ومع ذلك أمره بإعتاق رقبة. طيب المستقل هنا قال والمستقل إن ساوى السؤال تبعه فيما فيه منهما. فإن كان السؤال عاما نعم فإن ساوى يعني كان السؤال عاما والجواب عاما في يكون نعم إن ساوى السؤال الجواب نعم أنا بذكر وإن كان أخص إيه؟ يعني عموم واحد شيخ ها؟ العموم درجات فإذا تساوى في العموم هو الآن يقول والجواب المستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما. إن ساوى السؤال هنا إن كان السؤال إن كان السؤال عاما والجواب عاما فهنا يحمل على العموم وإن كان السؤال خاصا والجواب خاصا فيحمل على الخصوص يكون خاصا. قال وإن كان أخصا كان الجواب خاص السؤال عام والجواب خاص مثلا هل نقتل المشركين فقال اقتلوا المرتدين. الجواب هنا خاص من السؤال، فالجواب يخصص السؤال، الجواب هنا يخصص السؤال. طيب وإن كان عام، هذه مثلا المهمة هنا، إذا كان السؤال خاصا والجواب اللي قبله كلاهما عام، مثل أنا توضأ من ماء البحر، هذا عام، ماء ماء البحر عام، كل ما قال هو الطهور ماءه، فكلاهما عام، كلاهما عام. هنا لا، السؤال خاص، مثاله سؤال عن بئر وضعة، هذا خاص، والجواب إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وإن كان أعم، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عموما. طيب نتوقف عند مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، لأنها طويلة وفيها تحقيق ليست على عمومها كما يفهم، فيغلط كثير من طلبة العلم عندما يستخدم القاعدة من العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا تجد يعني تحقيقا في هذا عند إرادة الاستدلال لكثير من طلبة العلم. ولذلك من دقيقة نبه على هذه دقيقة له التحقيقات رحمه الله، سنتطرق إليه إن شاء الله الجلسة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.